اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا فتحنا وباركنا فتحنا شر علينا رحمتك علينا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه او لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك ومن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون وكان في المدينه في تسعه الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. قال ولقد ارسلنا يعني فريق مؤمن وفريق كافر ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون يعني فريق مؤمن وفريق كافر. وقيل اراد بالفريقين صالح وقومه قيل قبل ان يؤمن منهم احد وقوله يختصمون يقول كل فريق ان الحق معي وذلك انهم سرعوا في الدين قبل اختصامهم ما حكى الله عنهم في سوره الاعراف قوله وقال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا يا صالح آتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. نعم قال وقيل اراد بالفريقين صالح وقومه قبل ان يؤمن منهم احد وقوله يختصمون يقول كل فريق الحق معي يقول كل فريق منهم يعني فريق مؤمن وفريق كافر او مشرك. المؤمن يقول الحق معي ومع حق ان يقول والمشرك يقول الحق معي وله وليس له حق في ذلك ولكن ما وصلنا احنا اليه ان نفس المؤمنين انفسهم كل واحد منهم يقول الحق معه والاخر في النار. لما عاد ذولا فريقين يعني هذا فريقين فريق مؤمن وفريق كافر فريق النبي معه وفريق ما معه احد ويعني عادها مقبوله من هذا يقول. لكن احنا اليوم وصلنا الى ان نفس المسلم نفس المؤمنين فريقين وهم مؤمنين يشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله ويقرأوا القران ويستقبلوا القبله يعني الصلوات الخمس متفقين فيها والاستقامه متفقين فيها والصوم والحج ولكن في الفرعيات وفي الاشياء ثم هذا يقول هذا كاذب وهذا في النار وهذا يقول هذا في النار. نعم المؤمن او مسلم ما يعني لا مشاحة في التعريف يعني لان المؤمن هو من امن بالله سبحانه وتعالى والمسلم قيل هو يعني له تفاسير سابقه في على ما ذكرنا لا تقولوا امنا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. هل المسلم يقال المستسلم لله سبحانه وتعالى والمؤمن يقال في يعني تعاريف في اصول الدين لها تعاريف لكن الاصل اللي احنا نتعامل بها الان كلمه مؤمن ومسلم هي سواء وكذلك بعض المفسرين وبعض يقولون كذا والبعض يقول لا ان الايمان غير الاسلام ولكن المؤمن والمسلم كلهم داخلين تحت انهم يعترفوا ان الله واحد يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. هي المساله اصوليه هل الايمان يزيد وينقص وكذا مساله طويله عريضه ولكن قلنا هذا الفرق بين الفريقين هذولاك فريق كافر وفريق مسلم ما اختلفنا لكن احنا في مشكلتنا احنا نعم ربما هذول عادهم مجرد يختصمون في كلام ولما احنا في قتل استباحة الدماء يعني. نعم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. وقال الذين استكبروا من قومه خارج وذلك انهم سرعوا في الدين قبل اختصامهم ما حكى الله عنهم في سوره الاعراف قالوا وقال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا الى ان قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين من العذاب. فقال صالح يا قومي لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه قيل بالعذاب قبل الرحمة وقيل السيئة العقوبة والحسنة التوبة وقيل أنهم كانوا بجهلهم يقولون أن العقوبة التي يعدها صالح وقعت بيننا حينئذ واستغفرنا نعم واستغفرنا مقدرين أن التوبة مقبولة في ذلك الوقت، يعني أن مجرد أن العقوبة تأتي سنستغفر الله سبحانه وتعالى قبل أن تحل بنا العقوبة، مجرد قدومها أنتهى سنستغفر. هم لا يعرفوا أن إذا قد نزل العذاب خلاص انتهت الاستغفار والتوبة أقبل. نعم أن العقوبة التي يعدها صالح إذا وقعت بيننا حينئذ واستغفرنا مقدرين أن التوبة مقبولة في ذلك الوقت، وإن لم يقع فنحن على ما نحن عليه، أما إذا ما جاءت عقوبة فإحنا على ما إحنا عليه، لكن إن جاء وصدق الرجل ذا وثبت أنه صادق بما يوعدنا به فسنستغفر الله سبحانه وتعالى في اللحظة التي يقع علينا فيها العقوبة. فخاطبهم صالح على حسب قولهم واعتقادهم، قال لهم هل لا تستغفرون الله قبل نزول العذاب لعلكم ترحمون؟ قالوا اطيرنا بك، أي تشاءمنا بك. قالوا فلان عرب تطير، إذا سافر أحدهم وقابل غراب قال خلاص تطير ورجع، والبعض إذا قابلها ثعلب الحين أو ثعلب أو أرنب إذا قابلها أرنب رجع، والبعض كان يعني هذا من الطيرة، وقال النبي صلى الله عليه وآله ليس من الطيرة، الطيرة ليست في الإسلام يعني. فقالوا اطيرنا بك، أي تشاءمنا منك، أنت شؤم بالنسبة لنا يا صالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبمن معك ممن هم على دينك؟ قيل أمسك عنهم المطر فحطموا، فقالوا هذا من شؤمك وشؤم أصحابك، ولم يعلموا أن ذلك شؤم كفرهم. قالوا إحنا متطيرين بك لأنك أول ما جئتنا بهذه الدعوة منع منا المطر، وما منع منهم المطر إلا لعدم الإجابة والاستجابة لله سبحانه وتعالى، وأنت ومن معك يعني أنتم شؤم علينا. فقال صالح طائركم عند الله، أي مصائبكم يعني ما يصيبكم من الخير والشر والخصب والجذب عند الله، يعني هذه الأشياء من عند الله سبحانه وتعالى، وليست ما يصيب الإنسان أو الإنسان ما يعمله من أعمال سيئة أو ما يقع عليه من الإنسان الآخر من قتل أو من سرقة أو من عذاب أو من كذا، ليس من الله سبحانه وتعالى، لكن من هذا الشخص الذي ارتكب هذا السوء في حق هذا الآخر وسيحاسب عليه. وكان في المدينة، نعم، بل أنتم قوم تفتنون تعذبون أو يفتنكم الشيطان بوسوسته إليكم. وكان في المدينة في تسعة رهط، يعني مدينة هود وهي الحجر، يفسدون يعني تسعة نفر، وقيل كانوا من أشرافهم، وروي أنهم الذين سعوا في عقل الناقة، قالوا تقاسموا بالله يتحالفوا بينهم، وقيل لما أتاهم أمارات العذاب اجتمعوا وتقاسموا على قتله وقتل من معه من المؤمنين، وقيل لما متعوا ثلاثة أيام فخافوا العذاب ودبروا في قتله، فقالوا عند التحالف لنبيتنه ليلا ولنقتلنه وأهله الذين معه على دينه، ثم طلبوا عذرا عند أوليائه وكانوا أهل شوكة، فقالوا ثم لا نقول أن لوليه ولي دمه ما شهدنا مهلك أهله، أي إهلاكهم، وإنا لصادقون في هذا العذر. قيل لما اجتمعوا أتوا صالحا دفعهم الملائكة بالحجارة، وقيل أخذتهم الصيحة، ومكروا مكرا أي دبروا واحتالوا حتى قصدوا بيت صالح، ومكرنا مكرا أي جازيناهم على مكرهم وهم لا يشعرون، يعني لا يعلمون عاقبة أمرهم. يعني دائما قلنا أو إذا وجدت مدينة أو وجد شيء تجد هناك من يقاوم، دائما يقاوم الخير، يقاوم التغيير، التغيير دائما يأتي من يقاوم. فهؤلاء الرهط قالوا من الواحد إلى التسعة في بعض الروايات، أو من الثلاثة إلى التسعة يعني، أو من الثلاثة إلى السبعة، من منهم ناف العشرة الرهط يعني الشيء. هؤلاء اجتمعوا لأنهم جالهم شيء، شخص غير عليهم جلستهم، أشراف القوم وكبار القوم تجار وكذا وكذا، قالوا هذا لخبط علينا الأشياء، رفع الناس اللي لهم قيمة لأنهم آمنوا به وجلسوا معه وكذا، فدبروا أمرهم على قتله، لكن لأنه من قبيلة أو من ناس لهم قالوا ها بنعتذر القوم ما شاهدنا مهلك، احنا بنبيته في الليل وبنقول ما عرفنا شيئا، يعني هذا مشابه لمن قصة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله مع قريش، قالوا قريش ما لنا حل مع محمد إلا أن نقتله وأن نقسم دمه على القبائل قريش، ونقول بني هاشم هاك لا تبغى دي احنا بنعطي دي، ما عندنا شيء آخر غير كذا. فانظر يا محمد أو أيها السامع كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين، ما اكتفينا بالتسعة. لماذا؟ لأن هؤلاء التسعة هم الذين عملوا، وهؤلاء هم مؤيدين وهم يعني راضين بهذا الفعل، بل ويدعموا في هذا الفعل. وفي أولا عدم الاستجابة للنبي، الشيء الثاني أنهم ما أنكروا على هؤلاء الرهاب، الشيء الثالث ربما أنهم يعني لأن في مثل هذه الأمور الساكت الراضي، يعني هم موافقين على ما يريدوا أن يعملوا مع النبي. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، يعني بيوت ثمود وهي بوادي الحجر بين المدينة والشام، خاوية خربة خالية، وروي أنهم أهلكوا بالصيحة، وقيل رموا بالحجارة، إن في ذلك لا آية لا عبرة فيما تقدم من القصص لقوم يعلمون. هذه يعني هذا الذي حصل لهم عبرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله لما اتجه إلى في غزوة تبوك ووصل إلى مكانهم هرول، فقال يعني أو أمر المسلمين إذا مروا بهذا المكان أن لا يبقوا فيه، المكان عذاب فيجب الإسراع فيه، المكان الذي نزل فيه عذاب يجب الإنسان إذا أتى إليه أن يعني يسرع في الخروج منه. وأنجينا الذين آمنوا من العذاب، صالح ومن معه، وكانوا يتقون الكفر والمعاصي. ولوطا، هذا قصة صالح انتهت، لأن الله سبحانه وتعالى أنجاه وأنجى الذين معه من العذاب، ونزلت الصيحة والعقوبة لمن كان مناوي لصالح سلام الله عليه. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وحمنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، استر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، اغفر ربنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، كلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، واعز الاسلام والمسلمين، واحق دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.